بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة المباركة عن موضوع عظيم وخلق من أخلاق الإسلام الجسيمة، ألا وهو السلام، آداب وأحكام. والسلام تحية الإسلام، ومعناه الدعاء بالسلامة من كل آفة، وقد جاء ذكره في القرآن، وجاء الأمر به في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. وهذا أمر للمؤمنين بأن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا باستئذان وسلام، وأن ذلك يوجب الاستئناس وذهاب الوحشة. وقال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين جسد واحد وشخص واحد، في توادهم وتراحمهم وتلاطفهم وغير ذلك من المعاني، كما قال ربنا: ولا تلمزوا أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله تحية من عند الله، قد شرعها الله لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على أنواع الخير والسلام من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. طيبة لأنها من الكلام الطيب المحبوب عند الله، والذي يطيب نفوس المحيي بها. وقال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به. فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، كما قال ابن كثير رحمه الله. وقال سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وهذا فيه أن السلام تحية الملائكة وتحية المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا تحية أهل الجنة، يحييهم ربهم في الجنة بالسلام ويحيونه به، وتحييهم الملائكة، ويحيي بعضهم بعضا بهذه التحية العظيمة. قال سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال ابن كثير: الظاهر أن المراد تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال ابن كثير: أي وتدخل عليهم الملائكة من ها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال سبحانه: تحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا في الجنة بالسلام، والجنة دار السلام. قال سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم. قال ابن كثير: أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيها لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فلما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. فبقدر سلامة الدنيا واستقامتها على الدين الحق تكون السلامة في الجنة في الآخرة. فالسلام شعار الإسلام في الدنيا والآخرة، ولذلك جعل علامة خيرية التمسك بالدين. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. وقال في المتخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام على المعرفة أو التساهل فيه علامة عدم خيرية في الإنسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. بين يدي الساعة أي من أشراط الساعة تسليم الخاصة. وفي رواية: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. من يعرفه يسلم عليه ويرد عليه سلام، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه. هذا علامة شر ودنو الساعة من الناس. فالخير والمستمسك بالإسلام يقرئ السلام على من يعرف وعلى من لم يعرف. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فالله هو السلام. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. من هو؟ الملائكة. إذا سلمت على قوم فلم يردوا عليك فإن الملائكة ترد عليك، رواه الطبراني. كما أنه من أعظم أسباب التحاب بين المسلمين، فأعظم شيء يولد المحبة بين المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وعند الحاكم: أفشوا السلام بينكم تحابوا، وهو مما يوجب لصاحبه المغفرة والجنة. فعن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، فإما يوجب لك المغفرة من ربك أن تبذل السلام، رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تورثوا الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله، أي خصهم برحمته ورضوانه، من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود. وهو من أسباب السلامة والرفعة. فعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، رواه أحمد. وعند الطبراني: أفشوا السلام كي تعلوا، فالعلو والسلامة في السلام. وهو صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه، فإنه يصبح على كل سلامة من ابن آدم إذا أصبح صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: وتسليمك على الناس صدقة. وهو أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم. ففي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، أولها رد السلام. وفي رواية عند مسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. هذه بعض الفضائل والخير في السلام، ولذلك من عظم أجوره ومنزلته قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. التأمين متى؟ في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله في أول الفاتحة بعد المجد والثناء: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيسأل هذا الدعاء ثم يؤمن المسلمون فلهم ما دعوا فضلا من الله وإحسانا. ولذلك قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله خصنا بالسلام الذي هو خير كله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. كيف هو لا يكلفك شيء وفيه أجور عظيمة ثم تبخل أن تسلم وتبخل أن ترد؟ ولذلك قال العارف أبو بكر الصديق للأغر المزني: لا يسبق أحد إلى السلام. وفي رواية: إن استطعت أن لا يسبق أحد إلى السلام فافعل. هذه وصية عظيمة. فما قلت المحبة بين المسلمين إلا لما قل إفشاء السلام بينهم. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على إفشاء السلام ويغدون إلى الأسواق لا إلى شيء إلا للتسليم على الناس. فقد ثبت عند مالك وغيره بإسناد صحيح عن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، أي من يبيع السقط من المتاع الشيء الرديء، ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، قال: اتبعني إلى السوق. فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هنا نتحدث. قال: فقال عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. فهذا حرص الصحابة على التسليم ونشره بين المسلمين. وأما آداب السلام فكثيرة جدا في الإسلام. أولا حكمه: أما الرد فواجب بإجماع العلماء، وأما الابتداء فسنة مؤكدة بالإجماع، وأما الإفشاء فسنة مستحبة. وإفشاء السلام إشاعته وإكثاره وأن يبذل لكل مسلم، وهو علامة خيرية كما تقدم معنا. قال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن منها فضل، وردوها فريضة. وقال ابن كثير: هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية: كيفية السلام. عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام. فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي وعليكم السلام ورحمة الله. فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. ففيه عظم أجر السلام الكامل، وفيه أن الكل مجزئ. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال العلماء التكرار هنا إذا لم تفهم الكلمة، أو كان الجمع كثيرا وظن أنه لم يسمع الجميع. أما إذا فهم الخطاب من أول مرة فإنه لا يكرر. وهكذا السلام إذا لم يسمع المسلم عليه كرره. وهكذا يقول علماء إذا سلمت على شخص ورد عليك ردا غير مجزئ، كما لو قلت السلام عليكم قال أهلا ومرحبا، قل السلام عليكم فقال أهلا ومرحبا، ثم كرر ثلاثا، فإن رد عليك وإلا فدعه. وعن المقداد قال كنا نحتلب يعني حليبا من أعنز لهم، فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. هذا فيه دليل على مشروعية السلام عند دخول البيوت، وفيه خفض الصوت بالتسليم إذا كان في البيت أيقاظ ونيام. فإذا دخلت بيتا فيه نائمون سواء كبار أو صغار فمن السنة أن تسلم، ولكن لا ترفع صوتك، تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال النووي رحمه الله وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئ دون ذلك، ويشترط أن يكون الرد على الفور. وعن أبي جريج جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، روى أحمد وأبو داود. ففيه النهي عن هذه الصفة في السلام، لا تقول عليك السلام إنما تقول السلام عليكم. قال فإن عليك السلام تحية الموتى، أي تحية الموتى عند أهل الجاهلية. فالنهي عن هذه الصفة لأمرين، لأنها تحية الموتى عند أهل الجاهلية، ولأن فيها مشابهة لأهل الجاهلية. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء في المسجد قعود، فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي، يعني أشار بيده بالتسليم. قال ابن حجر قال النووي محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا، يعني سلم عليهم إشارة ولفظا. لماذا؟ لأن الاكتفاء بالإشارة في التسليم منهي عنه. قال ابن حجر أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. يعني لا يتكلمون، إنما إذا سلم عليه حرك رأسه أو أشار بكفه أو حرك يده هكذا. ثم قال ابن حجر: والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بما بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب سلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا. السلام على الأصل، يعني إذا سلم الإنسان على المصلي فإنه يرد إشارة ولا يتكلم. مسألة: السلام بقول السلام على من اتبع الهدى، هل تشرع أم لا تشرع؟ بعض الشباب إذا دخل مجلسا قال السلام على من اتبع الهدى، صح؟ أو يقول السلام عليهم. هذا يقول علماء يوجه للكافر الذي يدعى. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما خاطب فرعون: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ومعناه عند المفسرين ليس السلام، إنما سلم من العذاب إن أسلم، ولذلك عقبه بالوعيد بعد هذه الآية، وأن العذاب على من كذب وتولى. وجاء في الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. وقال قتادة رضي الله عنه: السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم، السلام على من اتبع الهدى. رواه عبد الرزاق: السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم، السلام على من اتبع الهدى. فلا يستخدم هذا اللفظ بين المسلمين. مسألة ثالثة: من يبدأ بالسلام؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية عند البخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم أي ليسلم، فهو خبر بمعنى الأمر، هل هو على سبيل الإيجاب أم الاستحباب؟ ها، الاستحباب بالإجماع. قلنا ابتداء السلام سنة مؤكدة بالإجماع، ورده فريضة بالإجماع. يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. قال النووي: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري: والصغير على الكبير، كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. فلو سلم القاعد على الماشي أو الكبير على الصغير ليس فيه حرج، ولكنه خلاف الأولى. هنا فوائد: الفائدة الأولى إذا مر راكبان أو ماشيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال جابر: والماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. الفائدة الثانية: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد، أجزى عن هؤلاء وعن هؤلاء. يكفي في التسليم عن الجماعة واحد، ويكفي في الرد عن الجماعة واحد. مسألة ثالثة: سلام الكبير على الصغير. عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وفعل النبي رواه أحمد. عن أنس قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال: السلام عليكم يا صبيان. وعن عنبسة قال: رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب، أي في مكان تعلم القرآن. وهذا فيه استحباب السلام على الصبيان، وفي فوائد عظيمة في التربية، من أهم ذلك غرس السلام في قلوبهم، ثم تعويد الصغار على محاسن أخلاق، ثم جلب المودة ورفع الوحشة، لأن الصغير إذا سلم عليه الإنسان وبشبش في وجهه انبسط له وارتاح وذهبت عنه الوحشة وأقبل على الدين وحببت إليه الأخلاق. المسألة الرابعة السلام على النساء الأجنبيات. قال البخاري: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ثم روى عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قال الراوي: قلت ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن سلمة، نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال ابن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة، أي سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال شرطه عند الفقهاء عند أمن الفتنة. قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة قال: وهو الراجح لثبوت سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فألوى عليهن بالتسليم. قال: وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم أصول السلق مطبوخا مع الطحين بعد صلاة الجمعة، رواه البخاري. وروى في الأدب المفرد بسند حسن عن الحسن وهو البصري قال: كنا النساء يسلمن على الرجال. فإذا أمنت الفتنة جاز، ولذلك قال الفقهاء: لا يسلم الشاب على الشابة، خاصة في مواطن الفتن. المسألة الخامسة السلام على غير المسلمين الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم أو فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. قال ابن القيم في الزاد: والظاهر أن هذا حكم عام، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، أي لا يسلم ابتداء على الكافر، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط. ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا عليكم. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. قال: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك وروي صيغة تضعيف عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيرز، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، لكنه قال: يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة. قال: لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وقال يقول: وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم. قال: وهذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، والصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي. وعن الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. قال: وقال طائفة من العلماء: لا يرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقول في الرد عليهم. لماذا قالوا لا يجوز الرد كما يروى عن مالك؟ قالوا: لأنه جاء النهي بالسلام ورد السلام على أهل البدع، وهؤلاء من باب أولى، وهذا القول ضعيف، لأن الرد جاء الشرع به، وهناك حالة أخرى ليست هذه الحالة مناسبة لها. قال: وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله، حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للحديث، والله أعلم. وقال ابن حجر عن محمد بن سيرين: إذا سلمت على المشركين فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم. قال القرطبي في قوله: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، معناه ما معناه؟ قال: معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وعلى هذا فيكون فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى إذا لقيتهم في طريق واسع فالجأوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى، لأن ذلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. فهذا نهي عن الإكرام والتبجيل، والمصافحة عند العلماء أشد من البدء بالسلام. وأما إذا سلم غير المسلم، فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. قال النووي: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو عليكم، والمسألة فيها كلام. وأما إذا كان المجلس مختلط، فعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم. قال النووي: ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين للحديث السابق. المسألة السادسة: السلام عند دخول البيت، إذا دخلت بيتك تسلم. عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ففيه أن السلام بركة على المسلم وعلى المسلم عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. قال: ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود. وتقدم حديث عمار حين يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ليشرب الحليب فيسلم. فمن الخطأ أن يستحي الإنسان من السلام إذا دخل على أهل بيته، أو يتساهل في ذلك إذا كانوا صغارا، أو إذا دخل المطبخ يستحي، أو يسلم بصوت لا يكاد يسمع. روى البخاري في الأدب المفرد عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. وتقدم كلام النووي رحمه الله: وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه، ولا يجزئه دون ذلك. وأما إذا لم يكن في البيت أحد، قال ابن عمر: إذا دخلت البيت غير المسكون، أو إذا دخل البيت غير المسكون، فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. المسألة السابعة: السلام عند الانصراف من المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أليس التسليم في أول المجلس بأولى من التسليم عند الانصراف من المجلس؟ رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية في المسند: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وفي الأدب المفرد عن معاوية بن قرة قال: قال لي أبي، وهذا فيه تربية الأولاد على أخلاق الإسلام، يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس من الخير. فمن الخطأ أن الإنسان إذا أراد أن ينصرف من المسجد يقول مع السلامة أو في أمان الله، أو بعض العصرين يقول باي، خطأ، يعلم الصغار، هذا خطأ، هذا ليس من دين الإسلام في شيء، إنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة ثامنة: السلام عند قرب اللقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. فإن حالت، قال علماء، بحيث تغيب هذه الأشياء أحدهما عن الآخر. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اصطحب رجلان مسلمان، أي في طريق يصحب أحدهما الآخر، فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر، فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادلان السلام. والحديث سلسلة صحيحة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الرسول السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء الرسول فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث المسيء، فدل على أن هذا الأمر معمول به عند الصحابة، إذا ابتعد أحدهم عن صاحبه ورجع إليه يسلم عليه. فهذا فيه سنية السلام واستحبابه كلما غاب الإنسان عن أخيه، سواء غيبة طويلة أم قصيرة. قال النووي في رياض الصالحين: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، يعني كمن يأتي بماء أو شاي أو كتاب، أو كمن يدخل مطبخ باستمرار أو الحجرة يسلم. وهذا كان هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون فتستقبلهم الشجرة، فينطلق طائفة منهم يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. رواه البخاري في الأدب المفرد. المسألة التاسعة: السلام على المصلي. إذا كان الشخص يصلي هل تسلم عليه أم لا؟ السلام على المصلي جائز، لا كراهية فيه. وإذا سلم على المصلي فإن رده لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرد نطقا فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحالة الثانية أن يرد إشارة دون النطق، الحالة الثالثة أن يرد بعد الفراغ من الصلاة. الحالة الأولى أن يرد نطقا فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحالة الثانية أن يرد إشارة، والحالة الثالثة أن لا يرد إلا بعد الفراغ من صلاته. أما الحالة الأولى فإنها مبطلة للصلاة عند جمهور العلماء، أي إذا رد السلام تكلما ونطق برد السلام وهو في الصلاة، فإنه تعمد الكلام، وتعمد الكلام في الصلاة يبطلها. قال البخاري: باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة. ثم ساق بسندي عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا، يعني يعني نسخ هذا الحكم. ورواه مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. والحديث رواه أبو داود بلفظ كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد السلام، قال فأخذني ما قدم وما حدث، يعني وقع في نفسي أمر عظيم خاف على نفسه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. متى رد عليه؟ بعد أن فرغ. قال ابن قدامة إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطل صلاته. السلام عليك السلام. لو خفضت صوت كان أحسن، جزاك الله خير. قال وبه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. السلام عند لقاء الدرس سنة، يعني بعض الناس يقول لا سلام على طعام، ها؟ فهذا خطأ، وهكذا عند الدرس لا يسلم الخطأ هذا، سيأتينا. الحالة الثالثة، الحالة الثانية أن يرد إشارة، فهذا حسن لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رد، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه؟ قال يقول هكذا وبسط كفه فجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، أي سلم عليهم بالإشارة. قال ابن قدامة يرد السلام المصلي، أي المصلي بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال النووي يستحب رد السلام بالإشارة، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثر. وفي هذا الحديث والذي قبله رد على من زعم كراهية ابتداء المصلي بالسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الأنصار فعلهم بل رد عليهم بالإشارة. الحالة الثالثة أن يرد بعد أن يقضي صلاته، فهذا حسن أيضا لما تقدم من حديث مسعود قال فرد عليه بعد فراغه وأخبره عن السبب. وبهذا قال جمهور العلماء، قال الخطابي في معالم السنن رد السلام في الصلاة قولا ونطقا محذور، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة والإشارة حسنة، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار في الصلاة. المسألة العاشرة السلام على المشغول بقضاء الحاجة. يكره أن يسلم الإنسان على من يقضي حاجته من بول أو غائط، كما يكره له أن يرد السلام. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء الحاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام، وكذا قال ابن مفلح في الآداب. ودليل هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وعن جابر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قضى حاجته، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. ففيه أن الذي يكون في قضاء الحاجة فإنه لا يسلم عليه، وإن سلم عليه لا يرد. وفيه أن السلام ذكر، وأن المستحب أن يكون الإنسان متطهرا عند السلام وعند رده. وفيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على طهارة في أكثر أحيانه، وقد حث الأمة على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه الرسول حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أي تيمم ثم رد السلام. مسألة 11، إرسال السلام وتبليغه. كثير من الناس يقول لك بلغ الوالد السلام. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل السلام ويتحمل السلام إلى الغير، والأحاديث في ذلك كثيرة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال النووي: وفيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه. وقال ابن مفلح: وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله، لأنه مأمور بأداء الأمانة، وإلا فلا يجب، يعني اعتذر، يقول إن شاء الله إذا لم يستطع ويرى من نفسه عدم القدرة. ومثل هذا قال ابن حجر، فقال: إذا حمل الشخص سلاما فلا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يحمل سلاما فلا يتحمله، والثاني أن يلتزم ما حمله. فالأول لا يجب عليه تبليغ السلام، والثاني يجب لأنه تحمل أمانة فأوجب على نفسه تبليغها. والدليل على ذلك عموم الأحاديث والآيات الدالة على وجوب حفظ الأمانة وتأديتها، والله أعلم. ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن أبي قلاب الجرمي أن رجلا أتى سلمان الفارسي فقال: إن أبا الدرداء يقرئك السلام. فقال: متى قدمت؟ قال: منذ 3. قال: أما إنك لو لم تؤديها كانت أمانة عندك. أما كيفية الرد وحكمه عند تبليغ السلام إليك، قال النووي معلقا على حديث عائشة: وهذا الرد واجب على الفور. وكذا لو بلغه سلام في رقعة من غائب، يعني قرأت رسالة في أولها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاءتك رسالة نصية مكتوبة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يقول: وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزيمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. وهل يرد السلام على المرسل أيضا فيقول: عليه وعليك السلام؟ في حديث عائشة ردت على جبريل فقط، ولكن وردت أحاديث فيها الرد على المرسل وعلى المرسل. من ذلك ما رواه النسائي في حمل يوم والليلة من حديث أنس قال: جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وعنده خديجة، فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وصححه الحاكم. قال ابن مفلح: يستحب أن يسلم على الرسول. قيل لأحمد: إن فلانا يقرئك السلام، قال: عليك وعليه السلام. وقال النووي: ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: عليك وعليه السلام. المسألة بعدها: المصافحة في السلام وأجل ذلك. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يلقى صديقه ينحني له؟ فقال له الرسول عليه الصلاة: قال: فيلتزمه فيقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه؟ قال: نعم. وفي لفظ أحمد: إن شاء. وعند ابن ماجه: ولكن لا، ولكن تصافحوا. فالحديث يدل على استحباب المصافحة عند اللقاء. وأما المعانقة فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة سنة القدوم من السفر، وأما المصافحة فسنة مع التسليم. مطلقا وفيها أجر عظيم. فعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى تفرقا وليس بينهما خطيئة. وفي رواية: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده ولا يأخذ بيده إلا لله فلا يفترقان حتى يغفر لهما. فهذه عبادة عظيمة وفيها أجر عظيم. والمصافحة أن تمس صفحة اليد اليد الأخرى، فالتصافح برؤوس الأصابع وببرود ليس من هدي الإسلام. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. ولكن هذا لا يشرع ولا يجوز بين الرجال والنساء الأجانب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. رواه مالك وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله أو لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. رواه البخاري. وقال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومخالفات المصافحة التزامها بعد الانتهاء من كل فريضة. قال ابن تيمية رحمه الله: المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة. وقال ابن حجر الهيتمي: ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة لا أصل لها في الشرع. وقال ابن الحاج المالكي في المدخل موصيا طالب العلم قال: ينبغي له أن يمتنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الجمعة، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس. قال: وذلك كله من البدع. وموضع المصافحة في الشرع قال: إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع، فحيث وضعها الشرع نضعها، فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة. هذا إذا لم يكن ثم حاجة أو بعد لقاء، صليت عند شخص ولم تره من مدة فسلمت عليه لأجل المصافحة واللقاء هذا أمر آخر. أما جعلها كسنة الصلاة لا تسلم من صلاة إلا لابد أن تصافح أو تصافح الإمام بعد كل فريضة هذا ليس من السنة، ينص عليه العلماء رحمهم الله. مسألة الأخيرة نقف: السلام والاستئذان. هذه مسألة تتعلق مهمة، وأرسل لي بعض الإخوة لما أعلنت عن المحاضرة يقول: ما بقي من أمور الدين المهمة إلا أن تخص محاضرة في السلام. وهذا في الحقيقة الإنسان عدو ما يجهل، ولو جمعت في السلام مؤلفات وأسفار كبار لما وفته حقه من كثرة الأحكام الشرعية الواردة فيه. بل ذكر النووي تعريجا في صحيح مسلم قال: وقد جمعت مقدار كراستين في كتاب الأذكار في لطائف وفوائد السلام. فقط في الأذكار ومخصص لأمر آخر، كراستين فقط في فوائد السلام. فالسلام أحكامه كثيرة. أما الاستئذان والسلام فعن ربعي بن خراش أو حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت فقال: آلج. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لخادمه: أخرج فعلمه الاستئذان، فقل له: السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك من اطلع إلى بيت أحد ففقع عينه بلا إذنه فعينه هدى. ولذلك عن بريدة قال استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم على الباب فقال أدخل 3 مرات وهو ينظر إلي فلم يأذن له حتى قال له السلام عليكم أدخل، فقال أدخل، ثم قال لو قمت إلى الليل تقول أدخل ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. ومن أدب الاستئذان أن لا يستقبل المستأذن الباب، إنما يقف عن يمينه أو عن شماله. فعن عبد الله بن بسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن عن ركنه الأيمن أو الأيسر. وعند أبي داود من حديث سعد بن عبادة قال جاء رجل فقام على باب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن مستقبل الباب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر. فعلى فيه لا يجوز النظر إلى داخل البيت من غير إذن، والوعيد فيه شديد. والاستئذان 3 مرات فإن أذن لك وإلا فارجع، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الرجوع عند عدم الإذن ليس عيبا بل هو امتثال للكتاب والسنة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والاستئذان يكون على كل أحد، في الأدب المفرد جاء رجل لعبد الله بن مسعود فقال أستأذن على أمي، قال ما كل أحيانها تحب أن تراها. وسأل رجل حذيفة فقال استأذن على أمي، قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وإذا استأذن الإنسان فقيل له من أنت، فعليه أن يسمي نفسه ولا يقول أنا، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فقال جابر أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فدققت الباب فقال من هذا، فقلت أنا، فقال أنا، كأنه كرهها، متفق عليه. وكانت أبواب النبي عليه الصلاة والسلام تقرع بالأظافير، وهذا فيه أن الإنسان إذا طرق الباب لا يطرقه طرقا مزعجا، إنما يسمع من بداخل البيت. فإذا كان الشخص قرب الباب يكفي بالطرق بالأظافير، وإلا كل بحسبه. قال ابن رجب ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله إلى قلة الأدب. وهنا فائدة نختم بها، وهو أن الإنسان إذا زار أحد لا ينبغي له أن يخرج حتى يستأذن. فإذا دعي الإنسان وحدثت له طارئة حاجة عليه أن يستأذن ثم يخرج. فقد جاء عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. وهكذا إذا أطعمه من طعامه أو سقاه من شرابه لا يسأل عنه. فقد قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل منه ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالسلام. ثم ختمنا بالاستئذان وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالسلام. نسأل الله عز وجل يتمم علينا وعليكم النعم، وأن يزيننا بأخلاق الإسلام، ويجعلنا ممن اتبعوا الحق وكانوا من أهله، وزينهم الله عز وجل بزينته. فالناس إنما يؤتون من قلة فهمهم لدينهم، ودين الإسلام دين الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا الفقه في الدين، ويعلمنا التأويل، ويزيدنا من فضله، وأن يحفظ المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، ويدرى عنا وعن بلادنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملهم في رضاه، وأن يوفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقه، وأن يكله بعنايته، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يرحم الشيخ زايد، ويرفع درجته في المهديين، يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره ويفسح له فيه ويجعله روضة من رياض الجنة، كما سألوا سبحانه أن يثقل بهذا المسجد والصرح الكبير ميزان بانيه والقائمين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم المسلمين لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت والمجال يحتاج إلى بسط والمعذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.